بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف قصة غوغي ستي كسدكي ويغوي غوي. نبي الله يوسف عليه السلام باغرا اور قاره كيرونه مصر روكيناي و مصر روكينا تبلكي عزيز كنلي معنا او غوي حاكم مصر كي اكوري غوي او مصر تصقو حاكم ينا يركيناي كناره تبل بيار كيرونه تيكي مير ايكي و ما كو يانا دومن و منا فرغا كديغو اكون نافايتي غادلي ولا بورتوغي سند غادلي ابدوينا سو باو ساغنره كرمينا وني kya kwargatan ne karme a karme ne burgunon ne sanne abdonare o me koy na de gan ne sanogoro kiki go sando seydelege e ber me minno mena akure gine gine ne er faire dani ama bigora ayi ama burtugi sande te dani de gara ajle ne so karme na idan ba o ogi karme gine be ke o sando wa ke denne horgo ke o sande ga ke kiye be ge bor ner ke denne ber o mukarrami ome kinaire lakin mukarrami aziz kina mukarram gena orga atiro orga ome gena ga oiro obedo gena ge biya bor na bor ber sagene na biya ba o kin ner karrami gena mukarram do yege yusuf ko bidor teini ime nabi la yusuf alayhi salam bara te bela kirona kinai suktu kidan na kinaire rabban arjani na oge mar kiri o ki gab yusuf en no gene la la ki karne me be ki wasandu tembe no dale gene rabban subhanahu wa taala ke gene re yusuf ki wasandu teini hayya gene ki ke ka kwa gene be goy masr kare gra o hakim akure gene be gene kere kere baror dar mukarrab muazzaz kine obro gene ke ke akwa ya ke kobro en lakin akhwan go go yuti akrona bar kiri go do o ki tok sendi ala se mara ke bro tok sendi nega ne se karane o akure se ke o ye sirago taru chegana ke su se krago ke sro ner ber jani gini lakin ber embe usi yale gi ber kuru ne yusu bigi yar na ne de de gina yiri lakin yusu aw ne gini ber ber ar karne gi yusu ya aw ne gina re sai de gina gina re kere yani majal go ya rabbana subhanahu wa taala ro majal itab ke goy biki dan ne hoygina na daraja alirti ya daraja nabuwa kirti ya daraja akulir tiyo abdonege ke ene yusuf murene kera tiyo gnen daraja akulin waslina naso ibtila ko rabbana subhanahu wa taala dilen do barke sai sele ke kiyega yusuf tiye o aziz ki biere enne abdognere kabadar kesui fa yusuf kabadar kesui gi rabbana subhanahu wa taala hafzigra kidiye raigina kidiye kera muazzaz mukarram gina karrami gina azizigina o men narkidi nuru yani bebar tan narkede burgu narkede abdor teyina lagayt makete o barawni bebar kare narkete barawni kete balakne o barawni abdogne ere wa kamel gna shakhsi wa kamel gna berga teyine kete o baro kamel gna gnege rabbana subhanahu wa taala ru ilm ga kike hikma ga kike abdogne rabbana subhanahu wa taala dana ga hafsina kede eme u kete agal go kamel gna berga balakne o baro kamel gindo ربنا سبحانه وتعالى علم باك كي نبي سيلاغني قران نيغني ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما ربنا سبحانه وتعالى اليري و اقولنا بالك نكته بروغنا ما خلاص اغلو كامل جنجي علم غا حكم غا سكو كي ديغني فيوسف ارى ودر ايجي كتي او بروني تصرفات غا صفات غا embego ga barigo berdo kesaliga barikiya paigna berdo kiga erua berdo rai akiga ge osokorawe kelme wa kelme rawe rai go ga rai rawe bari berdo kesaga bari sei o baro sei bari kesal bari go bari monte sifat go sifat aqwa o ilm kedie o hikma kedie wa qol ajibki aqwa nyake nedaro o baro agal kenene o isokore termegni hayak nyadon negne osokore termegni Yusuf alayhi salam bi aziz kikiri ya balghina kitti rabbana subhanahu wa ta'ala ilm kiki hikma kiki rabbana subhanahu wa ta'ala yani kenu siyara o barogna agal gina kera baro abit gina rabbana subhanahu wa ta'ala aga gina dana rabbana subhanahu wa ta'ala minnar iro rabbana subhanahu wa ta'ala hikma wa nikilana hafzina ya tahir gina afifkina abador teyni aso ima bar fitna baaki doraga akena jegina fitna baabur nilen ki doraga akena jegina hikma wo o yani fitna goy or tabara ki rona suptu ki dawna kinai doga dikere dir ko hina ki kiye abada mana ki te ki teyna barabuna rabbana subhanahu wa ta'ala ru hafzina lamman ki te ilim ga ki hikma ki te na so kera mihna giyani mushkila giyani ru yusuf hasri ga na ki te مشكلة حصلت لنا كي مشكلة داي مشكلة كي مشكلة كورا جيبي مشكلة كي وغوي كاركير اولير كرا سافير سورغا او برو مير وايت فتنا غندرا او ابركو كاري فتنا باغو كيركتي باغو كي باغو داي باغو كي باغو ملي كي باغو باغو باغو غندرا مصر دان برا وايتو كبرغنا او بياري باغو hakim baogne baogne re bawo birago kamtari omego kamtari embego kamtari abadogne re bawo ki goygine burge bigi ajibegine burge ergo kasariga ersefago ga afalego ga menare teiniga sokko biegor teini nyamenni gor deriwa ke dasidor biegor ko gornege ener kite balekne berogne rabbana subhanahu wa ta'ala sifat ko aqaika kike kere yusuf ki o sagi taro beni adam insan kabara yusuf ne yokra fatar kabra kere sifat go kabra ne afal go kabra ne berzat khil gara kabra ne abdan eso bago go yusuf begir tomaite berde shahwa gare berde kabawa gare zina gare haule gine rawada murawada kirne quran ne gine warawadat allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalqat al abwaba wa qalat hayta lak tayib قران دو كذا كارغني گي اخر لقطات کوئی کہ واسلگنے گي زكارغني لكن من اول بدايه ركن اكوغلو اصلا باغوغي اووي بارون اجي بگين اينسو هاولگنا بارغراتي نكولين نينين ما من اول ده حتير كيسلورو تادورو تبلكاي اوتوره من ونيره ساكيره ياكراغ يوسف سوغنره بي باريغو كسايغا حركاتي وديريغا زينيتيه قرات تاري كوري دربه كنه كوري گدوله ميكاي كوري گدوله كتي باريو كسرگا حركات ودليگا تي ودليگا سوكو او يوسف كي اگر ني ني او بارون ني همين لكن يوسف كي اوبر نبي گينا نبي بورگنا بير او ربنا سبحانه وتعالى علم كي حكمه كي بير كير ربنا سبحانه وتعالى حفظنا يا گگنا يا بير كير مجال گير سوريني منگي مجال فحشاء ومنكر وقبا ورزنارو كي مجال كي كير بيينانو magon kera hawle na yusuf te timina te bidane ti bigi ba pe adigine yusuf ka eugune heme go su wegine kara tango su wegine ay go su wegine heme ge rogne erge ke gese ke ge hawle gine ne asham ber ber kinai ome ba ra go ke tutuk ta iser kida ember kida tuber kibe mal do debigine obdone bergi karmine azigine obdone ke kera nyakra ki er ber karmine ogne ke yani ikram ki bago kisa torei ممكن في اي حال ناغي ما ممكن وما بغران هور جنين اندر راسي غير احوال كام دو حاصل كيني كير باغو كي باغو سيدا غنرى بيغي بغتاغن بيغي ملكي باغون بيغي نيسو يوسف حاولي غنى نفسا وصرفي ناكران حاولي غنى يوسف تباين تاواي غنى تاريغو منا جانغار غاكتيا حلغو منا كاشفتو غاكتيا كتيا بيردو بيه حركات كيرنى ترغو ورنى تيكوني آكي غسي دلير نسو يوسف دلير hal berdo gare ki na ko ga yusuf sedano ke ki sedano na so ba onno tegini tasarrufat akhir hawlegina tasarruf giye kirni istamirigina tasarrufat ku ba gorer kirna baro haraki harakat ku kirna baro fahimigina igere ya ini agina majal gor ku dige sokko didesu yusuf ke ki ke sururiyo lano le yusuf wa tahir gina wa iffa kire gina wa nabi gina wa rabbana subhanahu wa ta'ala ra'i gina hafzi gina كلك تو بالك نجي سي اي نعمل نغنا والشباب كنا وعمر 20 سنه تو بغير ايجي شهوا وعمل يعني باغوا واكيديو احوالك سكويري لكن يوسف كي ربنا سبحانه وتعالى بر يوسف تو خلقنا ربنا سبحانه وتعالى او خلقنا علم غاك كي حكمه غاك كي مسرا غور درر ور واغنا كير يقين غو ربنا دي ان كور كنو ني اوف دوغنا كي تيدلك سكو اوغنا باغو غير كي كرونا تيرين بير اوغنا سودانو izan ba won ti harakat ka pare mena jangar ne uga mena tabasi tabasir ke uga kuin herure dekine ninga er kunin ke sega wala i o hariga wala aga uga senna tigi tikesa ko kamara ke inare tikesa ko dile na ko kana faida akyo ema dai ka soy akhir ge bagon hot kine hawle ge nare ittirar akhir karne bagor er kirne biye jahiz gina barogor jahiz gina evrogne er biye edat koy baro bagor er kirne jahiz ni sokko kirne goyina taoge er kirne bagor jahiz ni baro yer gina ga barogor er bawo jahiz egane gina ga ci sokko kirne biye ga dirgo kide biye ga jahiz gina horgo ga her gina berga hal er bawo barogo kersi din ner jahiz te o barogne re akhir haja halal ge yona so biye bab sokko yer isu kerede bega bapo sokko hier ranne ni wa qallaqatil abwab be bapo sokko hier gi ogut kuy dardo forsa intahizina gi ogut kuy barawang embekeli embegor kegi ni ogut ki kisro beragani tayib ogut ki kere u be bapo tahayi ma o wasle kay do ko do kere o ergerdi gi sayida goy be ge barta madam goy awwal goy farman dam goy o hakin giki gini nara ki kawaraiga ki maliga ki ti yusuf tu gerega wala ti ni berdu nafsa waru gerega ti kesokwa ma jai sik damori na harap ki gege dende tege ma muskila dante ni ewa bari gino sokwa tak kiro kiro tiri sokwa matu giriro bari ewa ine ba uki beri yusuf te ti gerege te wane talabat yusuf tu ti ni gerega ti ni kulinga in sokwa kero jai si kere ki kawaraiga gi masar dani barwaati ke baagu sharaf ki digaage hakim ki baagu baagu ki er muhawalat ki guyaso qadir yusuf istajibino naso ina marhala akhir no kaay marhala akhir ge berno tegini fursa goy o ham kero bergo am beri o ga kasudo do egegene be bab ke sokko min awwal da akhir da sokko hiera ke te be berdo en hiera ber jahizite be ka jahizike na er sokko kerna abdo ngara yusuf te berdo suyi kasay ena yusuf te berdo suyi kasay yi تصرف وانو تگيني حاولگنا يوسف كي اگرتي انرا امانيا بيغا جايسي گيسه ايغا جايسي جايسه ابدا امنارو ايرو معاشر اديدي گتواني جماعتي لروني وني كيرسي لي گتواني تي كسوانه سو اي ناسانو جايسي دايگو يلا كويوين يوسف نيگني لا لا لا لا اي كي ديگا گون اي ربنا سبحانه وتعالى كرمينا كي اوكول اي تيدور ربنا ايگنار hafsegina igrona biye ke kinere gidanne karremina azizis nare erdi kiso ko igrne ne so ei khaini de mujrimi de fasiki de kabawrai de kuye kabaw de gini ni rabbana ba kusunun nare yaqibi de gini la la la ki ei na sandoro ero sando de gol ero ei de gidine so no mo ei so de gona so ei de gol bawo ise lamman darajat ber harakat to sokko tokina kiti ime dai kaso mugabala adil jahara ne kaso be karar kidi he yala tari kuire kiti ber do nakta ime e jai se dai ime mana go gi iktisabi gui halal ge yo ime aindo ambe tu gitu gare si dong tai dog ni yusuf lala tai dog ni ki ke diga go ni bari er kasari boror halal yo na so pranne ni ولقد همت به ينادي معنا وكدار يعني على قوة أسرة في آخر حاجة درجة بردو كده ناس خو استعمل يعني كبر باغوي كبير باغوني انت كي آور كسرو كبير تيجوي بروغي هير بروغور غوجينا باغوي هير يدمني باغور غوجينا برو هير يدو دو باغو برغوجينا سكو برو هير كي باغور ار كرنا باغور ار كي باغوي هير قناي سيدغا برو هير يديغا باغو هير يديغا دو إما بروغي يوغني نسو باغور دور بروغي دو تبرا با يعني بروغي هير كي سوكو اذن كلمه غا تيغا سوكو يديسو يوسف اوغن إما حال اوغني كي يوسف يا افي يدو نسو نياشان بيغا هيريا اوغا كيريا ugut ki ga ut fali ya ga gine ya ugut ki berun kisro na danar adatan danar kisro ga gine ya jami bab ka sako hiyara ya muraqaba ga yo gine be barta ka berne gine ti sako urut ka muriyat ka sako magor kidi da ti gari ba go gari ti gari bari ni hakim gere kulina ni bersatu sultani tayda ni ti mi na sako igra sako turgota bologor ble sako erargar gi din era bari nargar nen kolin genaw ne Yusuf ogini hayar Yusuf ewne so eme Rabbana subhanahu wa ta'ala Yusuf tedure shahwa ki kare pranne ne wa hamma biha laula araa burhana rabbih gineri burhana rabbih gidai oge tedu won imanga kire muraqaba yroki akire Rabbana subhanahu wa ta'ala erde be gi gor kirne ki akire kere kira alil daraja Rabbana subhanahu wa ta'ala kibine ne pranne ne kadhalika linasrif anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin Rabbana subhanahu wa ta'ala ernauru ersuru ke kabaru nauru ke oge nebi wo sere salin wo sere iro gordana hafsigina avlana naso ere gora sarfigina kuwedara Rabbana subhanahu wa ta'ala hatta kana gabla nubuara Rabbana subhanahu wa ta'ala te kasako ere gora kure naso nyakra ke ti kana ke bero bago ge er bago kerna o baro shawa go sai na sokko dire su Yusuf te du gora te shawa ki her kana ti yo naso kana ere go te kana bago gorti se vitel na kwa kana kerno eme hal ge dai Yusuf kege er kerna nyakra kire boli yo tay ting eme dur keti adal do duwa dilah mar do kisle so duwa mar ki berbero im bawo be gi hal dane lakin bago ri bero be gi hal do sele min ni wona taakhir gari ne so bago gi hawle gi na guwa stamele gi na jabri gi na jiburdo baron be yor ko ene ne so ene baro gi non tigi ya garo sa bawo jibri ni se abra gi ne kegi mi ango gi na kusro ndiro bab to tahiye halal erge dira yo na Yusuf gege go gi ni sura kar go gi tay ina kayi bar sura kir goji ni bab ke mati egi ron gro isu goji na adlo kiri tay goji na kiri gi bawo kiri do isu dalia bawo gi tabai asan tari kuile jahizi tay abro na bawo berar gi tie berga jahizi tay durgo ga awde hinda ke dugre ti me kya ka kerna ti kam do kerna ti goi bawo kerna ga bar sha wa jazibi ni sokko kerna kere tari berdo kiri ka tari bawo misil bero war be darani ne me ne tari terdo kiri sura ne do halta sokko jahizi ru Yusuf goji na tedok embeda silana na goji na halal erkana na jini yona goji na bakko her kiri ti bakki giera surakir goji na hire so bago kiri do goji na Yusuf kotini kebera surana o chai na surna wala kotini Yusuf kotini gi ya tabara na kiri bara taru taru re biere sikna so Yusuf tarno tarai u Yusuf targer tara kana ake kayaro a bakir wasligine bakki Yusuf kiri kiri gi na ake fuktu gi gi be bar takite be agrau ne مشكله حاصل كاني ماي قران ناني واستبق الباب يوسف كبا كرا سوراني سي باو كاكي كي يوسف باب كرا سورا نو سي سوكو كي ريره باب كرا كا واسل كاي ريسو كي دي بارا تاري تاري غري بيري سيكنيسو يوسف گيمي سو تاراي او گيمي سو تاراي يوسف تو باب تو گليرو بي بار تار كي تيري اون دي باب ايدو اكي سوكو گيرا گيرا گري بي باب كر كي تي ساو ني گيرو o aga hesi kakre kaga bab kir kaga berdu tur tur ko yon yon do sawne giru o ki aga hesi tar tar dure tarai yakra ke tabasi tabasi tare na kure der bere ere hesi kaga awre aga hes aga hes aga hes tay eme ki non neno mushkila ki o be bartage ti mushkila dah shagnar ti ajib kinara ti or be no kerra hasil kagani nyaagnara berdu sukte kinai nyaaki nyaa her ki diga urki gogu e nyaaki o mega ko yersi ba gor berbe be kare gir enne karimi ba abdo be ga berbe enne gu akun ti dane na fayti diga ma marufi mungkin tabira nyaato gin na sande ga ma marufi na nyaaki re nay dor ba wo fermandam gu hakim masr ki ba gu duniyar ti iso ko mar ki gu baro wo kare khayb tos mare dos ke ti yosto hadr do dar baro kare gir igiro o be dogina re ti siriki kana e maga kana akware ga gino o ege kari unde kafire tik tik tu kai tikasarin kana akwar wadi doru ubab tu fuktu tagiru berdo ka ko jangdu una persaun dogi tai mufaja ki ero tikiti no neti ajibi utigi ba o dana Yusuf derine kada wata ye obdo na tarur ke ye obdo na bab ki ke gele no tikeso ko dilani halgu ogir akki kagi ba o ki bago adido tare adi ginere mungkin yani oge o ejini birbe sawne ta har kibe yo burki gage yani adido onde o ege kokkene ne re ka kre ga ege ne ie ga ke gre sura nar sura nar gine u o gre bab kre tagre o suana ko jang ne gre طيب إما كيني أنا فسرني بعو دو برغو كتير بيا بابكير أو ناي أكيجي توال الجن جنا بعو ناي دناغا تامسي برتاي ها بعو برغوي نار كورنة كرمينو أنا إني تو الناس إني نين بيعير تاني نين إني أبداً دو إما نونا إما نونا سيد العزيز إما بعو بعو إذا كيلو أقتنى بيعير يسقى جرجريز نلا أبداً إما أريجير نيجي نونا إما ها بيجي يركي تيم بيجيرو كيلو إما إني بيجي كي إما ناني ناني eh ona ki emer mujirmi na hatti ki amada badan garti digru ana akwar asbedar adab ke digru ne de de menegi hak ene o magirti ki hak kor ekurene so seyd al aziz na kemana gogo o magi bigi misirni tabigin ni ne do ne do eh makini sokore kana garele sai ma forsa men na na degna munna mo na degna jogna o dogna kere heje na jogna yarda ni kirna mo da yakat kirna da rade menen ni ma o ene kay na so ni karan ki quran ne gi ni ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أوغي بروغ صدفر أكيغي أوغنو كي مجرم مينة أي وكيارة دي أغطينة باغو ننجيكينة أي غاد دي غوغي يا عبدالله دي كي سوكو أغا سايرة غيري يا عبدالله إما كويني ناغا إعيني بيجيني سو أو بيجيني مجرم بي جزاء غوغي أما دنغير سولي أما عذاب قور أليم ني بيجي ورك نزير تربلين انت وانيكي o me gano ki anya ki gile arab berdo daraja waslegini ki daraja kuligi yusuf ki gidamo war bodo taner ogoy dana berdo hepte kira berana dor go jinere yusuf her na ber yusuf to ay egarri ay ugligini nabi la yusuf negni lala berdo ekerega ay ugi menegi elin siedo qala hiya rawadatni an nafsi bas begita ta kya sa tafasil kana kya so kebiran emerido bo aziz kino tene ba o ka o kiri garigine o kiye ba o no garigine ne ga ba o gine ne ga burro ba biar kedigine biya kare muskila ki hasle kya gani enna no genera bergati mina urki doiri no gene ba o ge ara genera o dararo agel bari e gane ne kede o do kubudere e ko ina o ka bari akpar kemenera erdane o bogna kosori oro kiti enna ba wi barikasa de kasso poka mena burgi barikasa de kasso poka mena nare ti enne ne tunia ene tare tarai gine yi degi shote gine tare gi yi su korda tare go no dare tare go ara tarai gine ni ba on bari o se yi su korai asan ne asan o gi ba wi gine ni ma ar ba wi aher ga bele gine kasari meni murdu keido ogu ara ba wi jabere gina ba onir kay no na ter gina obdo ni tare ko tagra tarai ga a hera tarai gina ni berdo ba o gi gere ne so ba go nafsa way definer ak yor tare ko kray ne so yusuf ko ara gina ga ba mon bari o si ay tare yusuf kin korde murdo hegra tarai to do gra tarai gina ni to ba go ko ara gina yusuf bari o si ay gina o berum ba o gere gina murdo keido go ne heere ne so iya tunu kike hirir ba gon kede bara tarigra huskina taluke sayra ku sikina bro gona tarin to do rakara ay menegi o baro ba o garigi bay kike gere meni turu kike gere na so to yusuf kige se yin to do rakara ay gine hokom mo be gin ner kega sere emen nonu ge miskinu jaba nonu gona dari quran ne ne wa shahida shahidun min ahliha إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين طيب أنا وشاهدين يعني حكم بيجيني تارجع بايرة تراينغو يوسف قارع باعوم سيرع تارجع تدورة تراينغو هلدة تراينغو يوسف سيء باريغو باعوم قارع باعو بردو يوسف يجري تارجع نو برا ارينا نورونا كهيل tare tabada ko orni o goy bawo be roy seyid koy be barta darge hakim doker ko orni falamma raa qamisahu qudda min duburin ida tare to do ratray qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim bawo ko ka bawra yega gi burgi afiti mushkara na ko akiro bawo wor ka bawra gi ne re baro gari ne su bar bo burgi bi girta mai tere bur ka de go nag nag ko tere tare ka bi ere krai ge ga ni kere hal ba go ro u ja kiti ber akira wa ge ba go tare ku ere hal to ro ba ro tire ka ge ba oge de go ne ki in dar tar ke kuri do odo dar hin ne ke gure ti ke gure do ni odo hal we ba go rat ne ga he ses aw ne to ba go ber o ni ne ar ba go ber ge re ne ber ga ti da ne mi na he me ne ak ke re ni murki ay ne murki afi aywa ba go ba mujir mi na ba go ka ba wala ge ne ba go zanna yi na ba go ber o ju ne ge ne obodo yi me ake tay yi na wo ge ay ni ni ba wo na biir ti ni se biir hadde mi ti ni ga so wa shi fer ti ni ga wala wa hadam tawri ni ti ni ga wala amal ni ti ni ga askara kuli ni ne adin ga obdo ne biir ko ni ni ni ba wo na ko do ta e ber dak ya de adi ke ka ba o ke ga obdo ne ay ne miya fil miya be gita ner sabete ni ni mi zir wo no ne ma o ge na da gira ke de ni ni bawo ki ma bawo asbat bawo khabar agri mungkin ek ya kare ne ki burgi ya mungkin biyo no kare ke usang ne ngri ahwal sokko hasil ke ri lakin ber masalan o asen kategori kategori o ber tabaka raqiya o gra mujtama o biyari tokiga o akuli tokiga o ber o re bigre mustawa kare ki misal tabaka raqiya ini mana o saqafa ka aligina o mena o re bigre ke umur ke bigni amna shadde detail no minno mena dana gadam gu barte Eme emben na ardena ne lega del neso ke bawo ki keit kinu dana gatte bega embe gnu neso na hatar ka ina tike embe kina yigin isu hero na bari ki ka sana neso ti kana hasil ka no na june an nang no ron nen gena da ko sira gagin tasarruf kina rabbar kina re wala asabqa wala awoga wala tiga gana kiki tikiti adi misal tibe kare do te nya taro ne te min won ne se yada re tasarruf be ginar sarfite izan ba oge tiki ket ki makr do te be ga dene o baro adene fitna dene ob dona re baro ga ti be ga dene ob dona ba won dona o baro be ginar qaqara ge darar ba gunu ambe gunu nasu na ti ambeng na re go na hakir kaina won يوسف اعرض عن هذا قران نغني قال انه من كيد كنا ان كيد كنا عظيم ام بكنوي دناغا باو ببغن نسبي ناسو نوني ببغن راي ناو بغاي كنوي روغني يوسف اعرض عن هذا يوسف نبارك يا اندو حسلك كنا نركلاد برغني كسانوغني برتي بارين رجالي نوغني ايما يعني تي بردو باو هركيغي واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين نا سمبار نيتاي ناسو جينا استغفر دينرا سمبار يرا منا سامين ني بو نا غلطان ني خلط كي ناري تي بردو كي انت بينا قول اذا ايما يوسف اكي افريكا اوسري باو كي ار بري كا باو لاي وداي تاي باو غن مجتمع كير را فرن فرن دام غنرا باو حاكم باو مستوى بردو ايغي مستوى اخر باغو يعني درجه شرف فيغا كارم ميغا كي الاري كير او برد كاباو غيرينه كانا كيوكي اوميغو اي بي كارير كي باو واغا تلو كراوا اي تلو سوكتي كنا كورني طيب اما يوسف شرف اكيتبل بربري غاوسره باو وي مجرمي او سكوري غني ابدو غني حاكم كي باركي اور وسري كغني غنير انت شرته يغا حاكم باو فرماندان دو o ma go biir ki geriri kara kyo na tika hasli ka gere kidi barki ki gero na su ba una ga tika ambe no kay na re gen se yusuf na ga barki ka sano ko sum or ke dan no gen re ke biir tak ken bari e gitar kini hal bari ke biir niya wala ka go soria no atu wasli ka gene hal kisu aqabat ge ya ge dars ara ka sli gere inshallah o da gere no